كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسين هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خديل المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله مدد مدد مدد يا حبيب الله المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد يا حبيب الله المدد أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا في العراقين وشام المدى يا لطالما شربنا من صفا ذاك المدام ودعينا فأجبنا وعواذبنا نيام المدد المدد مدد يا رسول الله المدد مدد واجتمعنا واتصلنا عند سيد الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقام المدد مدد مدد مدد يا رسول الله المدد مدد مدد مدد مدد رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام المدد المدد المدد يا رسول الله المدد مدد واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام. أكرمنا منك بنظرة سيدي يا أبا الزهراء والقاسم وعبد بمدحك تجرى الأقدار سيدي أجرنا من النار بجاهك يا رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله. مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا حبيب الله. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.